والمتعارف عليها بعصاء الوالدين، وهل هو أفضل من التصدق بالمال أم بما يحب الناس من الأرزاق وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. عشاء الوالدين تسمية حديثة، وأصلها أن الناس فيما سبق فيهم إعواز وفيهم فقر ويقلون بالطعام إذا حصل لهم. ومن المعلوم أن رمضان من أفضل أوقات الصدقة، من أفضل أوقات الصدقة، فكان الناس يحرصون على أن يطعموا الطعام في رمضان، فيصنعون طعاما للفقراء يأتون ويتعشون، ويحصل في هذا الخير كثير. أما في الوقت الحاضر فمن المعلوم أن الطعام الآن يستغني عنه أكثر الناس، فأحيانا تدعو الناس إلى أن يأكل الطعام ولا يجيبك أحد، لأن كل واحد يستغني عن الآخر. ففائدة الطعام الآن قليلة، فلو أنه صرف، هذا الذي ينفق الطعام صرف دراهم للفقراء لكان أنفع وأفيد وأفضل. وأما ما يفعله بعض الناس الآن وهي حادثة أيضا حديثة، أنهم يصنعون كل يوم ولائم ويذبحون الذبائح ويكون هذه العشوة، فهذه إذا قصدوا بها التقرب فهي بدعة بلا شك، لأن هذا ليس من عادة السلف، والذبح لا يكون قربة إلا في الأضاحي والهدي إلى البيت الحرام والعقيقة. أما رمضان ما في ذبح، في ذبح للأكل مو ذبح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. وهذه مسألة سمعت الآن أنه يجتمع الناس من الحارة يخلون كل ليلة في الواقع ذبيحة ولا ذبيحة فيه، فهي في الحقيقة ولائم وليست صدقات، ويحصل فيها من إتلاف الأموال وإضاءتها ما هو معلوم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للأموال ونجعل العمل لنا، الأعمال الصالحة خلى نفسه، صلاة، قراءة القرآن، صدقات، اجعلها لنفسه، وضع ميته الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو عند من ينتفع به أو ولد صالح يأكله. والعجيب أن بعض الناس إذا تصدق لنفسه يكون في إخلاص ورجاء الثواب أضعف مما إذا تصدق عن ميت، تجد إذا تصدق عن ميت يشعر بأنه سيثاب على ذلك ويشعر بأن هذا في قربة، وإذا تصدق عن نفسه صار أضعف عنده، وهذا لا شك من الجهل. فأنت يا أخي انفع نفسك واجعل لأمواتك الدعاء، هذا هو المشروع. وانتهى الوقت الآن، وفي سؤال عند الآخر. نعم. نعم. يقول هذا طريقة الذبح الصاعق الكهربائي، هل هو حلال أو حرام؟ نقول أما إذا اقتصر على الصاعق ويخرج الدم قبل أن يموت فالذبيحة حلال، لكن الصعق فيه أذية الله وفيه دليل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا فذبحوا. لكن قالوا إنهم كانوا يستعملونه في البقر، والشيء الكبير الذي يعجزون عن طرحه،